أنا رضعت من امرأة، هل يجوز لإخواني أن يتزوجوا من بناتها أم لا؟ نعم، إذا كان لم يرضعوا لهم أن يتزوجوا من بناتها، أما أنت لا. أما أنت إذا رضعت رضاعا شرعيا 5 رضعات أو أكثر للحولين صارت أمك، وكان بناتها وصار بناتها أخوات لك، ليس لك أن تنكح منهن أحدا، لأنهن أخوات من الرضاعة إذا كان رضاعا شرعيا في الحولين وكان 5 رضعات أو أكثر. أما إخوانك فلا بأس لهم أن يتزوجوا من بناتها لأنهم لم يرضعوا منها وليس بناتها أخوات لهم. نعم.